أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن البحث في محل الكلام إنما هو في جواز الاستماع وعدم جواز الاجتماع، وهذا بحث عقلي محض، وكل من القولين يقتني على شيء على ما تقدم. قلنا إن القول بالجواز يقتني على أمرين، أحدهما أن يكون متعلق الأمر منهاجا عن متعلق النهي خارجا، ويكون التركيب بينهما تركيبا انضماميا لا تركيبا اتحاديا. وأيضا يقتني على أن لا نقول بسراية الأمر إلى متعلق النهي الملازم له، وكذلك لا يصل النهي إلى متعلق الأمر الملازم له وجودا. على هذين الأمرين نحكم بالجواز، وإذا انتفى أحدهما، يعني بنينا على أن متعلق الأمر ومتعلق النهي واحد خارجان وجودا وماهيتان، كما بنى عليه صاحب الكفاية قدس الله نفسه، أو قلنا بأنه متعدد، ولكن الأمر يسري من متعلقه إلى ملازمه، وكذلك النهي يسري من متعلقه إلى ملازمه. إذا انتفى أحد الأمرين السابقين لابد من الالتزام بعدم الجواز، فالقول بالجواز يتلطف على أمرين، والقول بالامتناع يثبت بأحدهما، يعني إذا انتفى أحدهما لابد من الالتزام بالامتناع. ولا دخل لحكم العرف في الجواز أو الامتناع، لا معنى لأن يحكم العرف بالجواز أو بالامتناع، فإن العرف إنما يرجع إليهم في مفاهيم الألفاظ وفي الظهورات، ظهور اللفظ في معنى هذا يؤخذ من العرف. وأما الجواز والامتناع فلا مجال للرجوع إلى العرف في ذلك، وما قيل من أن العرف يتسامحون في التفريق ويرون الموجود الخارجي واحدا فيحكمون بالامتناع بخلاف العقل، فإنه من جهة تدقيقه وتحليله يرى أن متعلق الأمر غير متعلق الناس، فلذلك يحكم بالجواز. قلنا هذا لا يرجي له مهسان، فإن العرف لا اعتبار بتطبيقاتهم، العرف لا يرى التعدد ويرى هذا واحدا، لا عبرة بالنظر العرفي في التطبيقات، وإنما العبرة بنظر العرف في تعيين المفاهيم. فعلى ذلك يحكم بالجواز إذا أثبتنا أن المتعلقين متعددان، ولا يسر الحكم من الشيء إلى لازمه. ولكنه مع ذلك قد يقال أنه وإن أمكن اجتماع الأمر والنهي عقلا، إلا أن العرف إذا لاحظ الدليلين وقاس أحدهما بالآخر يفهم من ذلك تقييد متعلق الأمر بغير الفرد الحرام. فإذا ورد في دليل الأمر بالصلاة وورد في دليل آخر النهي عن الغسل، عند هذين الدليلين يرى العرف مثل لا تغتاب قرينة على تقييد متعلق الصلاة، متعلق الأمر بالصلاة، وأن المأمور به هي حصة خاصة وهي الصلاة الواقعة في غير المكان المغصوب. ولا إشكال في أن الجمع بين الدليلين إنما هو وظيفة العرف، هذا يرجع إلى الظهورات العرفية، يعني يكون ظهور دليل سلي مقيدا بدليل النهي عن الغاز بالحسة الخاصة، وهي الحسة الواقعة في غير المثال المكتوب. ولأجل ذلك لا مانع من الحكم بالامتناع عرفا، وإن كان يجوز الاجتماع عقلا. هذا أيضا لا يرجع إلى محسن. وذلك أولا لو تم هذا وأن الدليل لا تغصب عند العرف تكون قرينة على تقييد السلام بغير هذه الحسة، فالمستفاد العرفي من الأمر بالسلام إنما هو الأمر بحسة خاصة، وهي الصلاة الواقعة في غير الدار المغصوبة مثلا. لو سلمنا هذا إذن بحث استماع الأمر لا يصبح الأغنام، وما بدود المندوها لا تعارض ولا تزاهم كما تقدم. لو فرضنا أن الإطلاق غير ثابت والدليل مقيد بمقتضى الفهم العرفي بغير الواقع في المكان المقصود، استفاد العرف من الأمر بالصلاة أن متعلق الأمر حسة خاصة، وهي الحسة الواقعة في المكان المباح. لو تم هذا وأن العرف يكتفي بذلك، هذا خارج عن مورد اجتماع الأمر والنهي أصلا. من الأول المأمور به مقيد بغير هذه الحسة. أين هنا موضوع لبحث اجتماع الأمر والنهي؟ فلو تم هذا لخرج عن محل الكلام، فإن محل الكلام ما إذا شمل المجمع إطلاق كل من الدليلين في نفسه، إنما وقع الكلام في أن الإطلاقين يمكن أن يؤخذ بهما لأجل القول بالجواز، أو لا بد من رفع اليد عن أحدهما من جهة القول بالامتناع، فيدخلان في بحث التعارض. فهذا خلف الفرض، يعني إذا فرضنا أن العرف يفهم كذلك، هذا خارج عن موضوع اجتماع الأمر والنهي. هذا أولا. وثانيا لا وجه لدعوى أن العرف يفهم من الدليلين أن متعلق الأمر مقيد بغير هذه الحسة، بأي موجب يفهم هذا؟ فهمه ذلك مبني على التعارض بين الدليلين، وأن يكون دليل التحريم مقدما سيكون قرينة على تقييد متعلق الأمر، وإلا فالتقييد لا يكون جزافا وبلا دليلين. العرف يفهم هذا التقييد، لماذا يفهم العرف؟ لو فرضنا أن الصلاة قد تعلق بها الأمر والغش تعلق به الناس، ليس بين الدليلين معارضة، لماذا يفهم العرف هذا التقييد؟ أو فرضنا أن بينهما معارضة لكن لم يكن وجه لتقديم دليل الناس. لو فرضنا أن دليل الأمر عام ودليل النهي مطلق ينعكس الأمر، الحرام يختص بغير هذه الحسة، لا أن الواجب يختص بغير الحسة المعرمة. لا موجب للفهم العرفي ودعوى أن دليل التحريم يقيد دليل الوجوب، فيكون متعلق الوجوب مقيدا بغير هذه الحسة. لا موجب له إلا وقوع التعارض بين الدليلين وتقديم دليل التحريم على دليل الوجوب، حينئذ الأمر كما ذكر يكون متعلق الأمر مقيدا بغير هذه الحسة لا محالة. وهذا أول الكلام. وقوع المعارضة بين الدليلين هذا يبتني على الامتناع. كيف يمكن أن يقال إن العرف يجعل هذا، يعني بحسب الفهم العرفي يكون دليل التحريم موجبا للتقييد؟ كونه موجبا للتقييد مبني على المعارضة وتقديم الناس، والمعارضة متوقفة على القول بالامتناع، وإلا فلو قلنا بالجلاس لم يكن بين الدليلين أي معارضة، ولا يكون بينهما تناف أبدا، فهذا الدعوى ساقطة جزما، بل لا بد من الرجوع إلى العقل والتدقيق في المقام ليرى أن متعلق الأمر متحد خارج مع متعلق الناس أو بينهما ميز خارجي. وعلى تقدير الميز فهل يسر النهي إلى متعلق الأمر أو لا يسري؟ إذا أثبتنا هذين الأمرين أن المتعلق متعدد وأنه لا موجب لسراية الناس من الملازم إلى الملازم، كيف يكون الدليلان بعد ذلك متعارضين؟ وكيف يكون أحدهما قرينة على تقييد الآخر من دون معارضة بينهما؟ فهذا القول ساقط جزما، إذن النزاع عقلي ومنحصر في تحقيق أن متعلق الأمر والنهي متعددان أو أنهما ليسا بمتعددين. وعلى تقدير التعدد فهل يسر الأمر إلى متعلق الناس وبالعكس أو لا؟ ثم إن من الجهات التي لا بد من التكلم فيها أن المراد بالأمر والنهي أي أمر وأي نهي؟ هل يجوز اجتماع الأمر والنهي؟ ما هو المراد بالأمر والنهي؟ لا إشكال في أن الأمر النفسي والنهي النفسي داخلان في محل البحث، وأنه هل يمكن أن يجتمع الأمر النفسي والنهي النفسي في مورد واحد، فأن يكون شيء واحد من جهة مأمورا به ومن جهة أخرى منهيا عنه؟ هذا ممكن أو لا يمكن تعلق الأمر والنهي بشيء واحد؟ فلا بد من رفع اليد عن أحدهما. فالأمر النفسي والنهي النفسي داخلان في محل الكلام، وكذلك يدخل في محل الكلام الأمر الغيري والنهي الغيري على القول بهما. لو بنينا على أن مقدمة الواجب واجبة شرعا، يعني وجوبه وجوب شرعي، لا أن الوجوب عقلي محض، وأنه لا بد في مقام الامتثال من الإتيان بالمقدمة، حيث إنما يتوقف على شيء لا يوجد من دون ذلك الشيء الذي هو مقدمة له. لو بنينا على أن مقدمة الواجب واجبة، وأن الإنسان إذا اشتاق شيئا بالتبع يشتاق إلى مقدمته، فإذا أمر بالمقدمة فيأمر بالمقدمة ارتكازا. لو ثبت هذا وأنجرنا هذا في بحث مقدمة الواجب، قلنا لا وجوب للمقدمة شرعا ولا يقاس الوجوب بالشوق، وتقدم الكلام في ذلك. لو بنينا على هذا وبنينا على أن مقدمة الحرام أيضا حرام، إما على الإطلاق أو في بعض الصور، هل يمكن أن يكون شيء واحد متصفا بالوجوب الغيري وبالحرمة الغيرية باعتبار أنه مقدمة لواجب فهو واجب، وباعتبار أنه مقدمة لحرام فهو حرام؟ نفرض أن شيئا واحدا مقدمة للواجب والحرام معا، فهل يمكن اتصاف هذه المقدمة بالوجوب الغيري ولا بالحرمة الغيرية من جهتين، او ان محل الكلام او لا يمكن؟ فمحل الكلام يعم الوجوب والحرمة النفسيين كما يعم الوجوب والحرمة الغيريين. الظاهر ان محل الكلام اعم من كلا القسمين، وذلك لان استهالة اجتماع الحكمين في مورد واحد وعلى متعلق واحد لا فرق فيه بين النفسية والغيرية. الاستهالة لم تنشأ من خصوصية في النفسية، بل الاستهالة نشأت من أن المحبوبية والمبغوضية لا تجتمعان في شيء واحد. لا يمكن أن يكون موجود واحد محبوبا تاما ومبغوضا تاما، يعني في فرض أنه محبوب مبغوض وفي فرض أنه مبغوض محبوب. التضاد بين الحكمين، نريد بالتضاد عدم إمكان الاجتماع، لا التضاد المصطلح، يعني التضاد اللغوي. المزادة بين الحكمين، وأن ثبوت كل منهما يقتضي عدم الآخر، لا يجتمعان، هذا لا يختص بالوجوب النفسي وبالوجوب الغيري. يعني مجرد أن الوجوب نشأ من مصلحة في المتعلق والحرمة نشأ من مفسدة في المتعلق كما في الوجوب النفسي والغيري، لا خصوصية لذلك في الاستعالة من أي منشأ كان. فلو فرضنا أن المحبوبية لم تنشأ من مصلحة في المتعلق نفسه، وإنما نشأت من مقدمية شيء لمحبوب النفسي، كما أن المبغوضية لم تنشأ لمفسدة في نفس هذه الشيء، وإنما نشأت من مقدميته لمبغوض النفسي. أيضا إذا قلنا بالاستعالة وأنه لا يمكن استماعهما في شيء واحد بعنوانين، كما أن هذا يجري في الوجوب والتحريم النفسيين، كذلك يجري في الوجوب والتحريم الغيريين. وإذا قلنا بالجواز وأن متعلق الأمر غير متعلق الناس، بينهما في الخارج امتياز ظن أحدهما بالآخر، إذا بنينا على الجواز في الوجوب والتحريم النفسيين، كذلك نقول بالجواز في الوجوب والتحريم الغيريين. يبقى الكلام في الوجوب والتحريم الكفائيين والتخييريين، أنه هل يمكن اجتماعهما في مورد واحد أو لا يمكن.